فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني أن الله أنزل عليكم هذا القرآن المشتمل على الهدى والرحمة وفيه الخير العظيم والبركة، لئلا تقولوا وتحتجوا بأنه إنما أنزل الكتاب على طائفتين، طائفتين اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم. فهذه حجة الله عليكم، وحجة الله عليكم قائمة، فالله أنزل هذا القرآن لئلا تتعللوا بالغفلة عما أنزل على الطائفتين من قبل، أو تتعللوا تقولون ما يعني لو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى وأرشد وأقوى بها بالأمر، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. هذه حجة الله قائمة، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. ثم توعد الله المعرضين عن آياته، المكذبين بآياته، الصادين عن سبيله، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب، فمن أظلم يقول وهذا كتاب أنزلناه، يقول سبحانه وتعالى فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كذب بها في نفسه وصدف عنها غيره، يعني وصدها صد غيره، فجمع بين يعني لونين من الكفر، التكذيب بآيات الله وصد الناس عن سبيله، كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني بسبب إعراضهم وتكذيبهم وصدهم عن سبيله سبحانه وتعالى. وفي هذا أبلغ تحذير للمكذبين ممن جاء بعد، تحذير للذين كذبوا وواجهوا الرسول بالتكذيب، وتهديد لمن سلك سبيلهم من بعدهم إلى يوم القيامة، فهم من أظلم الناس. حيث كذبوا بآيات الله وصدوا عنها وصدوا غيرهم، وهذا ما يقوم به الكفار الآن مع تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم للرسول وإعراضهم عن دعوته. لم يكتفوا بهذا، بل هم يعملون على صد أقوامهم، بل صد المسلمين، يعملون على إضلال المسلمين وصد المسلمين لإخراجهم عن دينهم. هم الآن ينفقون الأموال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وتخيب مساعيهم. فالله سبحانه وتعالى حافظ دينه، لو كان الأمر كما يتراءى للإنسان من حيث الأسباب العادية فقيل إن هذه الجهود الكبيرة من جهود الكفار لمحاربة الإسلام والمسلمين، يمكن تقول كيف يبقى الإسلام، لكنه دين محفوظ، ضمن الله حفظه بحفظ القرآن وحفظ سنة الرسول. نعم.